هذا وقفوا على الغار وقالوا ما في أحد، أعمى الله بصائره، أعمى الله أبصارهم، أعمى الله أبصارهم. نعم. وأما قول من قال إن العنكبوت نسجت على الغار والحمامة وقعت على باب الغار يمشوا، لما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت، قال ما في أحد انصرف، فهذا هذا باطل، هذا باطل بلا شك. الحماية الإلهية العجيبة الآية أن يكون الغار مفتوحا صافيا ما في مانع حسي ومع ذلك لا يرونه، هذه الآية. أما أن تأتي حمام ويجي عنكبوت تعشش هذا بعيد. وخلاف ظاهر الحديث يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرهم، يعني هم واقفين عند الباب، الحمامة لو وقفوا عند الباب وين تروح؟ تطيف ما تبكي. فالمهم إن بعض المؤرخين الله يعفو عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة ما يقبلها العقل فضلا عن النقل. طيب،